الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا هو المجلس 12 من مجالس شرح أخصر المختصرات لمحمد بن بدر الدين البلباني رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى قول المؤلف رحمه الله: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، إلى آخر كلامه رحمه الله من كتاب البيع. وهذا الفصل فيما يتعلق بأحكام المساقات والمزارعة. المساقاة في اللغة مأخوذ من السقي، وفي الاصطلاح هو دفع شجر لمن يقوم به بجزء معلوم من الثمر. دفع شجر لمن يقوم به، يعني بسقيه وما يحتاج إليه، بجزء معلوم من الثمر. وهذا نوع من أنواع التجارات، يقوم صاحب الزرع أو صاحب الشجر بدفع الشجر أو بدفع الزرع لمن يقوم عليها وما يحتاج إليها، وتكون الثمر بينهما على ما يتفقان عليه. هذا مجمل هذا الفصل. يقول المؤلف رحمه الله أن المساقاة في الشريعة تصح، يعني أنها جائزة وصحيحة بما سيذكره المؤلف رحمه الله من الشروط، ولها ثلاث صور ذكرها المؤلف رحمه الله. الصورة الأولى قال: على شجر له ثمر يؤكل، يعني أن يدفع صاحب الشجر الشجر إلى شخص يعمل عليه ويكون هذا الشجر له ثمر، وهذا الثمر يؤكل فيقوم به بسقيه والعمل عليه، ثم بعد ذلك يقتسمان هذه الثمر التي ستنتج من هذه الشجرة على حسب ما يتفقان عليه. هذه هي الصورة الأولى، أن تكون على شجر له ثمر يؤكل. علم من هذا أنها لا تصح على شجر له ثمر لا يؤكل، كشجر الصنوبر مثلا، لها شجر لكن الصنوبر لا يؤكل، فلا تصح المساقات حينئذ. وعلم منه أيضا أنه لا يصح أن تكون المساقاة على شجر ليس له ثمر، كأن يكون المقصود الخشب مثلا، فهذا أيضا لا تصح فيه المساقاة. الصورة الثانية من صور المساقاة قال: وثمرة موجودة بجزء منها، يعني أن يدفع له شجر والشجر قد أثمر ولكنه لم تكتمل الثمرة حتى إلى الآن، فيدفعه إلى شخص ليقوم باستكمال العمل على هذه الشجرة المثمرة ليكتمل الثمر، ثم بعد ذلك يكون الثمر بينهما على ما يتفقان عليه. الصورة الثالثة قال: وعلى شجر يغرسه، يعني العامل، ويعمل عليه حتى يثمر، يعني تكون عند المالك الأرض والشجر فيعطي هذا الشجر للعامل فيقوم العامل بغرسه، وهذه تسمى المغارسة، يعني أن يقوم العامل بغرس الشجر ثم بالعمل على إصلاح هذا الشجر على أن تكون الثمرة أو على أن تكون الثمرة أو الشجر بينهما على ما يتفقان عليه. هذه هي الصورة الثالثة. قال: بجزء من الثمرة أو الشجر أو منهما، يعني بجزء مشاع معلوم يكون للعامل، فيقول للعامل: لك ثلث الثمار، أو لك ربع الثمار، أو لك نصف الثمار، أو أن يقول له: اغرس هذه الأشجار ويكون لك نصف هذه الأشجار ولي النصف، ونحو ذلك، فيصحن إذن المساقة. وكونه بجزء من الثمرة أو من الشجر أو منهما يعني بجزء مشاع، فلا يصح أن يكون بجزء معين، لا يصح أن يقول لك ثمرة هذه الأشجار ولي ثمرة هذه الأشجار، أو لك هذه الأشجار ولي هذه الأشجار، ولا أن يكون مجهولا بحيث يقول: اعمل وأعطيك شيئا من هذه الثمار، لا يصح ذلك. إذا لابد أن يكون بجزء مشاع وليس معين، وأن يكون معلوما ليس مجهولا. وبين بعد ذلك المؤلف رحمه الله أن عقد المساقاة هو عقد جائز، وتقدم الكلام على كون المساقاة عقد جائز بين الطرفين، أي يجوز لكل واحد منهما الفسخ. فيقول المؤلف: فإن فسخ مالك، يعني مالك الشجر والثمر، إذا فسخ قبل ظهور ثمرة، يعني قبل أن تظهر الثمار ويمكن أن وظهورها كما تقدم ببدو صلاحها، لو أن المالك فسخ قبل ظهور الثمر، قال: فلعامل أجرته، فلعامل أجرته، يعني يعطي صاحب الملك من المالك للشجر أو الثمر، يعطي العامل الأجرة، يعني أجرة المثل، فننظر كم يوم عمل ومثله لو استأجرنا شخصا ليعمل مثل هذه المدة لهذا العمل كم يعطى أجرة؟ فإنه يعطى أجرة مثله. قال أو عامل، يعني إذا حصل الفسخ من العامل، العامل عمل يوم أو يومين أو أسبوعا أو شهرا ثم بعد ذلك فسخ العقد، لم يكمل العقد، يجوز له الفسخ، لكن هل نعطيه شيئا أو لا؟ قال فلا شيء له. قال وتملك الثمرة بظهورها، يعني العامل يملك الثمرة بعد عمله متى؟ إذا ظهرت الثمرة، قبل ظهورها لا يملك شيئا من الثمرة، بحيث لو فسخ رب الشجر صاحب الشجر فسخ العقد، قال المؤلف قبل ذلك نعطيه أجرة المثل. لكن متى يصبح للعامل ملكا في هذه الثمار؟ قال إذا ظهرت هذه الثمار، فإذا ظهرت قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده، يعني بعد ظهور الثمرة أصبح العامل له ملك في هذه الثمار، فيجب عليه حينئذ أن يتمم عمله إذا حصل الفسخ بعد ظهور الثمر. قال وعلى عامل، يعني من الذي شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يجب على العامل عمله وما يجب على رب الأصل عمله. قال وعلى عامل، يعني ويجب على عامل كل ما فيه نمو وصلاح، يعني نمو الثمر وصلاحه، أو نمو الزرع وصلاحه من سقي أو حرث أو تلقيح أو ما يحتاج إليه من قلع وإصلاح الشجر ونحو ذلك، كل ذلك من العمل الواجب على العامل. قال وحصاد، يعني إذا أتى وقت حصاد الثمر فإنه يجب على العامل، ونحوه مثل تجفيف الثمار أو حفظ الثمار ونحو ذلك. قال وعلى رب أصل، يعني الواجب على رب الأصل حفظ، يعني ما يحفظ به الأصل من عمل سدود أو إجراء أنهار وقنوات إلى من الماء إلى هذا الشجر، أو حفر الآبار وتصليح الآبار وآلات ذلك ونحوه، مثل آلاته، يعني الآلات التي يكون بها السقي أو شراء ما يلقح به الثمار ونحو ذلك، هذا هو الواجب على رب الأصل. قال وعليهما بقدر حصتيهما، يعني على كل واحد منهما بقدر ما له من الحصة، سواء جعل لربي للعامل الربع أو جعل له النصف أو نحو ذلك، بقدر حصته جداد. الجداد يكون للزرع، أما الحصاد المتقدم ذكره هو للثمر، فيقولون إذا كانت المساقات على الثمر فإن الحصاد حصاد الثمرة من الأشجار يكون على ربي على العامل، أما إذا كانت المساقات هي مزارعة، بمعنى العامل فيها يعمل على زرع وليس على شجر، فإن جداد الثمرة والزرع يكون على كل واحد منهما بقدر حصته. قال وتصح المزارعة، والمزارعة هي دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع، هذا هو المقصود بالمزارعة. فالمزارعة هو عمل على الزرع، وأما المساقة فهو عمل على الشجر، فيقول وتصح المزارعة، يعني تجوز وتصح المعاملة بجزء معلوم، يعني بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض كما تقدم في المساقة. واشترط المؤلف رحمه الله لصحة المزارعة شرطان، اشترط شرطين. الشرط الأول قال بشرط علم بذره وقدره، يعني بعلم جنس البذر، هل هو بر أو هو شعير أو هذا عمل على ذرة أو نحو ذلك، لابد من العلم بالبذر وبقدره، وعلى هذا فلا تجوز المزارعة على مجهول الجنس أو على مجهول القدر. الشرط الثاني قال وكونه، يعني كون البذر من رب الأرض وليس من العامل، فلا تصح المزارعة لو أن الذي أتى بالبذر هو العامل، لابد أن يكون البذر من رب الأرض. قال والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الإجارة. قال فصل وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الإجارة في اللغة مأخوذة من المجازاة، وفي الاصطلاح هي عقد على منفعة، هو عقد على منفعة، إذن العقد هنا ليس على عين وإنما هو على منفعة بالشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة منفعة، لا بد من معرفة المنفعة التي يقع العقد عليها، ومعرفة المنفعة يكون بأحد أمرين. الأمر الأول بالعرف، مثل أن تؤجر إنسانا سكن الدار، فالسكن معروفة بين الناس، أو أن السكن معروفة بأن يسكن فيها وينام فيها ويجلس فيها ويأكل فيها، إذا ليس له لو أجرته لسكن دار أن يعمل فيها حدادة أو نجارة أو أن يجعلها مسكنا لدوابه أو مخزنا لطعامه، لأن السكن معروفة بين الناس فهي معروفة بالعرف. الأمر الثاني الذي يحصل به معرفة المنفعة الوصف، كأن تصف له مثلا تستأجره لبناء حائط فتصف هذا الحائط بطوله وعرضه وآلته وسمكه ونحو ذلك. إذن معرفة المنفعة يكون إما بالعرف وإما بالوصف. الشرط الثاني قال وإباحتها، يعني إباحة العين المعقود عليها لتحصيل منفعتها. فإذا لا تصح الإجارة على ما كانت منفعته محرمة مثل الغناء أو آلات الطرب والموسيقى ونحو ذلك، أو استئجار دار لجعلها كنيسة أو جعلها مكان لبيع المحرمات أو نحو ذلك، أو استئجار أواني ذهب أو أواني فضة لأنها محرمة المنفعة، أو استئجار كلب، كل ذلك منفعته غير مباحة مطلقا. إذا اشترط أن تكون العين مباحة النفع مطلقة. الشرط الثالث قال ومعرفة الأجرة، وتحصل معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة بما يحصل به معرفة الثمن في البيع المتقدم ذكره. إذا لا سواء من رؤية الأجرة أو الصفة التي تكفي في السلم. هذه شروط ثلاثة لصحة عقد الإجارة. استثنى المؤلف رحمه الله من الشرط الثالث وهو معرفة المنفعة معرفة الأجرة، قال إلا أجيرا وضئرا، الضئر هي المرضعة، بطعامهما وكسوتهما. فيصح أن تستأجر أجيرا وتكون الأجرة هي طعامه وكسوته، فتقول له ابني لي هذا الجدار، أو تقول له اعمل عندي شهر والأجرة طعامك وشرابك وكسوتك، يصح ذلك. أو تستأجر ضئرا مرضعة لترضع ولدك مقابل أن تعطيها طعامها وكسوتها، فيصح ذلك. قال وإن دخل حماما، يعني مكانا يغتسل فيه، أو سفينة، يعني ركب سفينة تنقله من مكان إلى مكان وأعطى ثوبه خياطا حتى يخيطه ونحوه، صح وله أجرة مثل، صح يعني صح العقد، ولا يشترط أن يتفق معه اتفاقا بحيث يقول له خذ هذا الثوب وخطه مقابل كذا وكذا. مجرد أن تعطي الخياط ثوبك هذا دلالة عرفا على أنك تريد أن يخيطه بثمن المثل. ثم بعد ذلك مقدار الأجرة لا يشترط تحديدها، وإنما له أجر المثل. ومثل ذلك لو ركبت سيارة أجرة لتنقلك من مكان إلى مكان، بعد أن تنقلك تعطيها أجرة المثل، ويشترط في ذلك أن يكون منتصبا لهذا العمل، كأن يكون منتصبا للخياطة أو منتصبا لأن ينقل الناس بسيارته من مكان إلى مكان. أما إذا لم يكن منتصبا لذلك فلا يستحق الأجرة إلا بشرط أو عقد، لا بد أن يكون ثم شرط. فلو ركبت مع شخص في سيارة لينقلك إلى مكان آخر دون أن تتفق معه بشرط أو عقد وهو ليس منتصبا للأجرة، وإنما سيارة غير من غير أصحاب الأجرة، فهذا لا يستحق شيئا من الأجرة لعدم وجود الشرط أو العقد. قال وهي ضربان، يعني الإجارة على ضربين. الضرب الأول قال إجارة عين، يعني لابد إجارة عين، يعني عين معلومة معينة، كأن يستأجر منه دابته لأن ينتفع بها، أو يستأجر منه منزله ليسكنه أو نحو ذلك. إذن لا، هذه إجارة العين، يعني أن تكون العين للمؤجر من ملك المؤجر، وأنت تستأجر منفعتها لتستفيد منها. يصح قال بشروط، وذكر خمسة شروط. الشرط الأول معرفتها إما برؤية أو بصفة تكفي في السلم، يعني معرفة العين التي ستستأجرها. الثاني قال وقدرة على تسليمها، يعني أن يستطيع المؤجر أن يسلمك إياها. أما إذا كانت غائبة أو كانت شاردة الدابة أو كانت السيارة غير معروف مكانها أو مسروقة فلا تصح حينئذ إجارتها. الشرط الثالث قال وعقد في غير ضئر، يعني في غير مرضعة للرضاع، على نفعها دون أجزائها، يعني لا بد أن يقع العقد على المنافع وليس على الأجزاء. إذا لا يصح أن تستأجر طعاما لتأكله، أو شمعا حتى تشعله، أو صابونا حتى تغتسل به مثلا، أو حيوانا حتى تأخذ من لبنه وحليبه، لأن هذا عقد على أجزاء هذه الأعيان. وإنما يصح عقد الإجارة إذا كان العقد على نفع تلك الأعيان، كأن تستأجر دارا لتسكنها فهذا عقد على المنفعة وليس على الأجزاء، أو تستأجر دابة لتركبها فهذا عقد على المنفعة وليس على أجزاء المنفعة على أجزاء العين. الشرط الرابع واشتمالها على النفع، يعني لا بد أن تشتمل هذه العين على النفع المقصود المعقود عليه. أما إذا كانت العين لا تشتمل على ذلك النفع فلا تصح الإجارة. لو استأجرت أرضا لتزرعها وهي لا يمكن زراعتها فلا تصح الإجارة، أو استأجرت بهيمة لتنقلك من مكان إلى مكان وهي مريضة لا يمكن أن تنقل الأشخاص من مكان إلى مكان فلا يصح العقد. الشرط الخامس قال وكونها لمؤجر، يعني لا بد أن تكون مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها كالوكيل أو الوصي أو نحو ذلك. قال وإجارة العين قسمان، يعني هذه إجارة العين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قال إلى أمد، يعني أن تستأجر العين وقتا معينا، ويشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الأمد معلوما، قال إلى أمد معلوم. أما إذا كانت المدة مجهولة فلا تصح الإجارة. الشرط الثاني يغلب على الظن بقاؤها فيه حتى لو طالت. أما لو استأجر الشخص مثلا دابة مدة 10 سنوات وهي حياتها لا تتجاوز 2 أو 3 فلا تصح حينئذ، لا يصح هذا العقد. أما إذا كان يغلب على الظن بقاؤها ولو طالت، مثلا شخص استأجر أرضا الأرض يغلب على الظن بقاؤها 100 سنين فيصح أن يستأجرها ولو مدة طويلة. القسم الثاني من إجارة العين قال الثاني لعمل معلوم، يعني أن تستأجر العين ليس مدة وإنما لعمل معلوم. قال كإجارة دابة معينة أو موصوفة لركوب، يعني تستأجر الدابة ليس مدة يوم كامل أو مدة شهر وإنما حتى تنقلك من مكان إلى مكان، هذا إجارة على عمل وليس لمدة معينة. أو حمل إلى موضع معين، أن تستأجر سيارة تنقل البضاعة من مكان إلى مكان، هذا ليست إجارة في مدة معينة وإنما لعمل معلوم. قال الضرب الثاني، يعني من ضربي الإجارة، عقد على منفعة في الذمة، عقد على منفعة في الذمة، والأجير فيها هذا يسمى الأجير المشترك، وسوف يأتي كلام المؤلف في بيان معناه. قال في شيء معين أو موصوف، أن تستأجر عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو في شيء موصوف. في شيء معين أن تستأجر شخصا ليحمل لك كتبك، ليحمل لك كتبك من مكان إلى مكان، أو أن يبني لك جدارا عندك من في صفته كذا وكذا، هذا في شيء معين. أو في شيء موصوف، كأن تقول له أجرتك لتحمل لي كتبا دون أن تحديدها دون تعيينها، أو لتحمل لي 100 صاع من مكان كذا إلى مكان كذا، ولا بد من ذكر صفاته والمكان من بدايته إلى نهايته إلى آخره حتى تزول الجهالة. المقصود أن تستأجر أن يقع العقد على منفعة في شخص ليقوم بعمل لك. والفرق بين إجارة العين وإجارة المنفعة في الذمة أن الأول الذي هو إجارة العين هو عقد في عين للمؤجر، يعني أن تحصل منفعة في عين هي ملك للمؤجر، الدار هذه هي ملك للمؤجر، فأنت تستأجر منه منفعتها. أما الثاني فهو عقد على تحصيل منفعة في عين عندك أنت المستأجر، فأنت تطلب من هذا الرجل أن يوجد منفعة في العين التي عندك، تقول هذا ثوبي خذه فخطه، أو هذه كتبي انقلها لي من مكان إلى كذا، هذا المقصود بالضرب الثاني. قال فيشترط، يعني يشترط لصحة الإجارة على النفع في الذمة شروط. الشرط الأول، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى 3 شروط أو 4 شروط. الشرط الأول قال تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، إذن هذا الشرط الأول لا بد أن تقدرها بالعمل أو تقدرها بالمدة، فتستأجر الإنسان حتى يبني لك دارا، أو تستأجر منفعته مدة شهر كامل، أو أن يخيط ثوبك، أو أن تستأجره مدة شهر كامل لعمل الخياطة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال وشرط معرفة ذلك وضبطه. المقصود هذا المقصود بالشرط الأول، المقصود بالشرط الأول أن لا تجمع بين العمل والمدة، إما أن تستأجره على عمل أو أن تستأجره على مدة، فتقول له تبني لي الحائط، هذا إجارة على عمل، أو أن تستأجر الإنسان مدة شهر كامل، ولا يصح حينئذ الجمع بين العمل والمدة، فلا يصح أن تقول له أستأجرك مدة شهر لتبني لي هذا الحائط، فالجمع بين العمل والمدة لا يصح، إما أن تقدره بعمل وإما أن تقدره بمدة. هذا هو الشرط الأول. إذن لا بد أن تقدر إما بالعمل أو بالمدة، ولا يصح الجمع بينهما. الشرط الثاني قال وشرط من معرفة ذلك، يعني ذلك العمل وضبطه، لا بد إذا استأجرته أن يكون العمل معلوما. الشرط الثالث قال وكون أجير فيها آدميا، إذا لا تصح على بهيمة، فأنت تستأجر شخصا ليخيط ثوبك أو تستأجر شخصا لينقل لك السلعة من مكان إلى مكان. قال أن يكون وأن يكون جائز التصرف، وهو الحر البالغ العاقل الرشيد. الشرط الرابع قال وكون عمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، من كان من أهل القربة هو المسلم. فالعمل الذي لا يقع إلا قربة، العمل الذي لا يقع إلا قربة لا يصح إيقاع الأجرة عقد الإجارة فيه. وعلى هذا فلا تصح الإجارة على صلاة أو على صيام أو على حج تستأجر شخص ليحج عنك، أو تستأجر شخص ليعتمر عنك، أو أذان أو إمامة أو تعليم قرآن، عقد الإجارة لا يصح في هذه الأمور. لكن يصح أن يكون جعالة أو رزقا من بيت المال أو عمل من غير مشارطة يجوز، لكن على أن يكون إجارة لا يصح. إذن يشترط أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة أي من المسلمين. قال وعلى مؤجر، يعني ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر؟ الذي يجب على المؤجر يعني مالك العين كل ما جرت به عادة وعرف مما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، كل ما جرت به العادة حتى يتمكن الإنسان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة فهو الواجب على توفيره على المؤجر. قال كزمام مركوب، يعني مقود المركوب، وشد ورفع وحط، هذه كلها أمثلة فيما لو كانت الإجارة على الدابة. قال وعلى مكتر يعني مستأجر نحو محمل، والمحمل هو ما يوضع على البعير حتى يركب الإنسان عليه، هذا الذي يوفره المستأجر. ومظلة يعني البيت الكبير إذا كان من الشعر أو نحوه. قال وتعزيل نحو بالوعة وقمامة مثلا إن تسلمها فارغة، يعني إذا كان المؤجر سلمه الدار وهي فارغة البالوعة أو فارغة القمامة. وعلى مكر يعني على المؤجر تسليمها كذلك، المكري هو المؤجر يعني صاحب العين المالك. قال فصل وهذا تابع للإجارة، قال وهي يعني الإجارة عقد لازم، يعني إذا حصل العقد فهو عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخة. فإن تحول مستأجر يعني إذا ترك المستأجر العمل في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة، فعليه كل الأجرة. يجب عليه على المستأجر إذا استأجر شخصا ليعمل له ليخيط له ثوبه أو ليبني له جداره، فقام هذا ببناء الجدار في أثناء المدة أو أوقف العمل، في أثناء المدة أوقف العمل فليس فعليه كل الأجرة. أو استأجر دارا في أثناء المدة ترك الإقامة في هذه الدار فعليه كامل الأجرة. قال وإن حوله مالك، يعني إذا صاحب الدار قال له أخرج من الدار في أثناء المدة، أو في أثناء المدة الذي أجر نفسه لبناء الجدار قال لا أريد أن أكمل عمل البناء، قال فلا شيء له. وتنفسخ الإجارة، تنفسخ بأمور. قال وتنفسخ بتلف معقود عليه، يعني كأن يموت العبد المعقود عليه، أو أن تنهدم الدار، أو تموت الدابة التي استأجرها بتلف معقود. قال الأمر الثاني وموتي مرتضع، يعني استأجر مرضعا لترضع ولده فمات الطفل، تنفسخ الإجارة. قال وانقلاع ضرس أو برئه ونحوه، يعني إذا اكترى طبيبا حتى يقلع ضرسه أو يطببه ثم انقلع الضرس أو برئ من المرض فتنفسخ حينئذ الإجارة. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص هو من قدر نفعه بالزمن، كأن تستأجر شخصا مدة شهر كامل على وجعلته يقوم بالبناء، فلو تلف شيء مما تحت يده خطأ لا يضمن. قال ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، أما إذا لم يخطئ بأن تعد أو فرض فإنه يضمن. قال ولا نحو حجام، الحجام هو الذي يقوم بعمل الحجامة، وطبيب وبيطار هو الذي يقوم بتطبيب الحيوانات، هذا أيضا لا يضمن. قال ولا نحو حجام وطبيب وبيطار، لو حصل شيء من عملهم من العمل الحجام كأن تتلف العين أو يتلف الإنسان الذي يحجمه، أو قام بعلاج شخص فمات هذا الشخص وسارت الجناية حتى مات أو تضرر، فإنه لا يضمن إلا، لكن لا يضمن بثلاثة قيود. القيد الأول قال عرف حذقهم، يعني لا بد أن يكون عارفا بالصناعة، أما إذا كان جاهلا متطببا فإنه يضمن. لو أنه قام بعلاج شخص وهو لا يعرف العلاج ثم مات هذا الشخص فإنه يضمن الدية. قال الشرط الثاني إن أذن فيه مكلف أو ولي غيره، لأنه لا بد أن يقوم بالطب أو بالحجامة بعد الإذن، أما إذا قام بهذه الأعمال دون إذن فإنه ثم بعد ذلك سارت الجناية فإنه يضمن. الشرط الثالث والقيد الثالث قال ولم تجني أيديهم، لم تجني يعني لم تتجاوز ما ينبغي قطعه مثلا أو جراحته، إذا لم تتجاوز ثم بعد ذلك تلفت العين أو تلف الإنسان فإنه يضمن. أما إذا تجاوز مثلا في الحجامة تجاوز وزاد في الجرح أو في فتح البطن، الطبيب فتح أكثر من المطلوب فتحه ثم بعد ذلك تضرر المريض ومات، فإذا جنت يده فإنه يضمن، أما إذا لم تجني يده فإنه لا يضمن. إذن الطبيب ونحوه لا يضمن بهذه القيود الثلاثة، أن يكون عارفا بالصنعة وأن يكون مأذون له فيه وأن لا تتجاوز وتجني يده، فإذا اختل أحد هذه القيود الثلاثة فإنه يضمن. قال ولا راعٍ، يعني الشخص الذي يقوم برعاية الماشية فسرقت إحدى الماشية أو جاء الذئب وأكل أحدها فإنه لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، يعني إذا تعد فأخرج مثلا الماشية في الليل أو فرط في حفظها بحيث جعل الباب مفتوحا فهربت إحدى الماشية فإنه يضمن، أما إذا لم يتعد ولم يضمن ولم يفرط فإنه لا يضمن. قال ويضمن مشترك، يعني أجير مشترك، والأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل، قدر نفعه بالعمل وليس بالمدة، كالخياط أنت تعطيه الثوب حتى يخيط لك الثوب، أو الطباخ تطلب منه طعام يصلح لك الطعام دون أن تحدده بمدة، هذا هو الأجير المشترك، يأخذ يتقبل الأعمال من مجموعة من أناس ثم يعمل ويعطيهم أعمالهم. قال ويضمن مشترك ما تلف بفعله، يعني لو أن الخياط أتلف الثوب حتى ولو لم يتعد ولم يضمن فإن ولم يفرط فإنه يضمن. الطباخ لو أتلف الطعام فإنه يضمن حتى لو لم يتعد أو يفرط. قال لا من حرزه، يعني لو أن الثوب سرق من مكان حفظه، الخياط جعل الثوب في المحل ثم جاء اللص وكسر القفل وسرق الثوب من المحل، فإن الخياط حينئذ يضمن لا يضمن. قال لا من حرزه، يعني لا يضمن ما تلف أو سرق أو نحو ذلك من حرزه، لو تلف بسبب حفظه إذا قام بالحفظ. قال ولا أجرة له، يعني لو أن الخياط أخذ ثوبك وعامل عليه فترة ثم بعد أن انتهى من جعله في المحل وأقفل المحل ثم جاء السارق وسرقه فإنه لا يضمن ولا يأخذ أجرة على عمله. قال والخاص، يفرق الآن المؤلف رحمه الله بين الأجير الخاص والمشترك، قال والخاص من قدر نفعه بالزمن وهذا تقدم، والمشترك يعني من قدر نفعه بالعمل، هذا الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك. ويفرق بينهما أن الأجير الخاص كما تقدم لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، والأجير المشترك يضمن حتى لو لم يتعد ولم يفرط. قال وتجب الأجرة، يعني تملك الأجرة بالعقد، بمجرد أن يحصل العقد يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة. قال ما لم تؤجل، يعني إلا إذا اشترط المستأجر تأجيل الأجرة، شخص عقدت معه أن تستأجر بيته مدة سنة، فإذا تم العقد فإن المالك لابد يملك الأجرة من حين العقد فتعطيه الأجرة من حين إتمام العقد، وإلا إذا المستأجر طلب تأجيل الأجرة قال أنا أعطيك الأجرة بعد مرور 6 أشهر أو بعد مرور سنة من العقد، فلمن اشترط هذا الشرط شرطه. قال ولا ضمان على مستأجر، يعني من استأجر سيارة أو استأجر دابة ثم تلفت تحت يده فإنه لا يضمن، لأن اليد عليه يد أمانة. قال إلا بتعد يعني من المستأجر أو تفريط، والقول قوله في نفيهما، يعني المستأجر لو استأجر سيارة ثم كسرت نافذة السيارة فقال كسرت من غير أن أتعد ولم أفرط فإنه يقبل قوله في ذلك. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل في أحكام المسابقة، وهو يسمى بفصل السبق أو السبق، والسبق بالتحريك هو العوض الذي تحصل المسابقة لأجل تحصيله، والمسابقة هي المجاراة بين حيوان أو غيره، المجاراة بين حيوان وغيره. فيقول المؤلف رحمه الله: وتجوز المسابقة على أقدام، يعني ركضا على الأقدام أو مشيا على الأقدام، وسهام وسفن ومزاريق. المزاريق هو الرمي بالأحجار أو الرماح الصغار، وسائر حيوان كالمسابقة على البغال أو المسابقة على الحمير أو الفيلة أو نحو ذلك. الأصل في المسابقة أنها تجوز إلا إذا كانت مسابقة محرمة شرعا، كالنرد ما فيها نرد أو شطرنج أو ما كان محرما لذاته، كالمسابقة على قطع طريق أو نحو ذلك، أو كانت مشتملة على محرم من المحرمات. فالأصل في المسابقة الجواز إلا ما استثناه الشرع. قال: لا بعوض، يعني لا يجوز أن تكون المسابقة بعوض ولو من أجنبي. المذهب عندهم أنها لا تصح، لا يجوز العوض على المسابقات كلها إلا ما سيستثني، سواء من أحدهما أو من جميعهما أو من شخص أجنبي. فلا يصح أن يكون هناك مسابقة على الأقدام مقابل جوائز حتى ولو كانت من شخص أجنبي، إلا على إبل وخيل وسهام. يعني يجوز أن تكون هناك مسابقة على إبل مقابل عوض، أو خيل مقابل عوض، أو سهام مقابل عوض. فالذي يجوز أخذ العوض عليه أو السبق عليه، السبق هو العوض من المسابقات، هي فقط هذه الأمور الثلاثة: المسابقة على الإبل أو المسابقة على الخيل والمسابقة على السهام. يجوز أخذ العوض مطلقا سواء من أحدهما، من أحد المتسابقين، أو من كلا المتسابقين، أو من شخص أجنبي. يجوز أخذ العوض في هذه المسابقات الثلاثة على سبيل مطلقا، وما عدا هذه المسابقات الثلاث لا تجوز، لا يجوز أخذ العوض عليها ولو من شخص أجنبي. لكن يشترط لجواز أخذ العوض على هذه المسابقات الثلاث التي هي الإبل والخيل والسهام شروط. الشرط قال: وشرط تعيين مركوبين. هذا الشرط الأول، أن يعين المركوب من الخيل أو من الإبل أو من السهام، من الذي وهو تعيين الرماة كما سيأتي. أما إذا كان الخيل غير معين فلا تصح المسابقة. قال: واتحادهما، اتحادهما في النوع، كأن يكون خيل عربي وخيل عربي، أو هجين وهجين، أو اتحاد أيضا اتحاد القوسين مثلا في الرمي، فقوس عربية وقوس عربية، أو قوس فارسية وقوس فارسية. أما إذا اختلف في النوع فلا يصح، لا يجوز أخذ العوض حينئذ عليها. قال: وتعيين رمات، هذا داخل في الشرط الأول، وهو تعيين الرمات، يعني مثل تعيين المركوب في الرمي. قال: وتحديد مسافة، يعني في البداية والنهاية، لابد في المسابقة على الخيل أو على الإبل أو على أو في الرمي أن يحدد مكان البداية ومكان النهاية، فلا يختلفان فيه. إذن لا يصح أن يستبق لمن ومن يقف أولا هو أو من يقف متأخرا هو الفائز. قال: وعلم عوض وإباحته، يعني لابد أن يكون العوض معلوما إما برؤية أو بصفة، وأن يكون مباحا. الشرط الخامس والأخير، وخروج عن شبه قمار، يعني الخروج بالعوض عن شبه قمار. والخروج بالعوض عن شبه قمار يقولون بأن يدخل المحلل معهم بحيث لا يخرج شيئا من العوض، لا يخرج شيئا من العوض، يعني أن يشترك معهم في المسابقة شخص لا يخرج عوضا، وإنما إن فاز في المسابقة فإنه يربح العوض، وإن خسر لم يدفع شيئا. هذا هو المحلل. فإذا تسابق اثنان كل واحد منهما أخرج عوضا، لا يجوز ذلك إلا بدخول شخص ثالث معهم، يربح إن فاز ولا يخسر إن لم يفز، فيغنم ولا يغرم. هذا هو المقصود بخروج عن شبه قمار. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل في العارية، والعارية مأخوذة في اللغة من عار الشيء إذا ذهب وجاء، والمقصود فيها اصطلاحا عين مأخوذة من المالك للانتفاع بها بلا عوض، عين مأخوذة من المالك للانتفاع بها بلا عوض. يقول: العارية سنة، يعني لا تجب. فلو استعار منك أحد كتابا أو قلما أو سيارة لا يجب عليك أن تعيره، وإنما يستحب لك أن تعيره. إذن العارية سنة ولا تجب، ولا تجب إلا في حالة واحدة، قالوا، وهي إعارة مصحف لمن يحتاج لقراءة ولا يجد غيره. إعارة مصحف لمن يحتاج لقراءة ولا يجد غيره، حينئذ يجب عليك أن تعيره هذا المصحف. ما الذي تصح إعارته؟ قال: الضابط في ذلك، وقال: وكل ما ينتفع به مع بقاء عينه نفع مباح تصح إعارته. كل ما ينتفع به من الأعيان مع بقاء عينه، كالدواب أو الرقيق أو الدور أو الملابس ونحو ذلك، إذا كان نفعه مباحا فإنه تصح إعارته. علم من كلام المؤلف رحمه الله أن العارية لا تصح فيما تذهب عينه، فلو أعاره طعاما ليأكله فهذه لا تسمى عارية، أو أعاره شرابا أو أعاره شمعة تحترق فإن هذه لا تسمى، أو طعاما أو شرابا فإن هذا لا تسمى عارية، لأن هذا لا يبقى، لا تبقى عينه. إذن ما الذي يصح تصح إعارته بهذين الشرطين اللذين ذكرهما المؤلف؟ الشرط الأول بقاء عين العارية، الشرط الثاني أن يكون نفعها مباحا، أما إذا كان نفعها محرما فلا يجوز، تجوز إعارتها، مثل الكلاب غير كلب الماشية والصيد والزرع، مثل المزامير والدور حتى يتخذ الإنسان خمارة مثلا، فكل ذلك لا تصح إعارته. استثنى المؤلف رحمه الله بعض الأمور التي لا يجوز الانتفاع بها، يعني يجوز الانتفاع بها لكن لا تجوز إعارتها. قال إلا البضع، فلا يجوز أن يعير الإنسان أمته حتى ينتفع آخر ببضعها. الثاني قال وعبد مسلم لكافر، لا يصح، لا يجوز ولا يصح أن تعير الكافر عبد مسلم، عبد مسلما بحيث يخدمه، أما إذا كانت الإعارة لغير الخدمة فإن ذلك يجوز يقولون. الأمر الثالث قال وصيدا ونحوه لمحرم، الصيد أو الطيب أو المخيط لا يصح أن تعيره للمحرم لأنه محرم عليه. قال وأمة، هذا الأمر الرابع، وأمة وأمرت لغير مأمون، يعني أن تعير الأمة لشخص غير مأمون عليها، أو الأمرد وهو العبد الأمرد شخصا غير مأمون عليه. قال وتضمن مطلقا، يعني العارية إذا قبضها المستعير ثم تلفت في يده فإنه يضمنها سواء فرط أو لم يفرط، تعدى أو لم يتعدى. كيف تضمن؟ قال بمثل مثلي وقيمة غيره. المثلي مثل وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة ويصح فيه السلام، مثل قطعة نحاس استعار، أو استعار قطنا أو نحو ذلك، فهذه أمور مثلية فإذا تلفت فإنه يضمنها بمثلها. قال وقيمة غيره، يعني غير المثلي لا يضمن بمثله وإنما يضمن بقيمته، وتحدد القيمة يوم التلف، متى تلف ننظر إلى قيمته يوم التلف ويضمنه بالقيمة. قال لا إن تلفت باستعمال بمعروف، هذه مسائل لا ضمان فيها، لا ضمان فيها في العارية. المسألة الأولى قال إن تلفت باستعمال بمعروف كخمل منشفة، الخمل هو أهداب المنشفة، لو أعطيت إنسانا منشفة استعارها منك حتى ينشف ثوب بدنه بها ثم فتلفت بسبب الاستعمال، أو أعطيته ثوبا إعارة فبلي هذا الثوب بسبب الاستعمال فإنه لا يضمن. الثاني قال ولا إن كانت وقفا ككتب علم، إذا كانت وقفا عاما على طلاب العلم فأخذ الكتاب وتلف بيده هذا العلم من غير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن. قال إلا بتفريط، يعني إلا إذا كانت، إذا تلفت كتب العلم بالتفريط فإنه يضمن، وكذلك إذا تلف ما تقدم هو باستعمال بمعروف كخمر منشفة مثلا إذا تعد بسبب تفريطه فإنه يضمن. قال وعليه مؤنة ردها، يعني يجب على المستعير أن يرد العارية لصاحبها، وإذا كانت عليها تكاليف فإنه فمؤنة التكاليف عليه، مؤنة الإرجاع عليه حتى ولو كان يحتاج إلى مبالغ كبيرة لإرجاع العارية إلى صاحبها. قال وإن أركب منقطعا لله لم يضمن، هذه المسألة الثالثة التي لا ضمان فيها. قال إن أركب، يعني إذا أركب شخصا آخر دابته منقطعا لله، يعني طالبا للثواب من الله، ثم تلفت الدابة تحته، يعني شخص أنت بيدك الدابة وأركبته هذه الدابة، أركبته عليها وعليها حمل، وقصدك في إركابه الثواب من الله عز وجل، فتلفت الدابة تحته فإنه لا يضمن ما تحته من الدابة. قال رحمه الله تعالى فصل والغصب كبيرة. الغصب في اللغة هو أخذ الشيء ظلما، وفي الاصطلاح هو الاستيلاء عرفا على حق الغير قهرا بغير حق. بين المؤلف رحمه الله تعالى أنه كبير من الكبائر. قال فمن غصب كلبا يقتنى، مثل كلب الصيد أو الماشي أو الزرع، أو خمر ذمي محترمة، الخمرة الذمي المحترمة هي الخمر المستترة التي لم يظهرها الذمي، ردهما، يعني يجب عليه ردهما لو غصبهما ولو كان لا يضمنان فيما لو تلفا. ولذا قال لا، بعد ذلك سيأتي، قال لا جلد ميتة، يعني لو أخذ جلد ميتة فإن هذا الجلد شرعا لا قيمة له ولا يصح بيعه، ولذا لا يجب رده. لو غصبه. قال وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أتلف الكلب الذي يقتنى، لو اقتنى، لو غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي محترم محترمة أو جلد ميتة ثم تلفت فإنه لا قيمة لها، وعلى هذا لا يضمنها لصاحبها. قال وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه، يعني لو أنه استولى على حر مسلم بأن حبسه وأصبح يطعمه ويسقيه ثم مات عنده فإنه لا يضمنه حتى لو كان صغيرا، لكنه يضمن ثياب الصغير وحليه. قال بل ثياب صغير وحليه، يعني لو أن الصغير مات فإنه وبليت ثيابه وحليه فإنه يضمن الثياب ويضمن الحلي. قال وإن استعمله كرها، يعني استعمل الغاصب الحر المسلم الذي غصبه واستولى عليه، قام باستعماله لزرع أرضه أو لبناء حائط عنده أو نحو ذلك، أو حبسه مدة، يعني منعه من القيام بشؤونه، حبسه مدة لمثلها أجرة، قال فعليه أجرته، يعني أجرته مدة حبسه أو مدة استعماله، فإذا استعمله فيجب عليه أن يدفع أجرته له، وإذا حبسه مدة فإنه يدفع له مدة أجرته ما يستحقه. قال كقن، يعني كما أنه يدفع أجرة القن فيما لو استولى عليه فيضمن منافعه. قال ويلزمه رد مغصوب بزيادته، يعني لو أنه غصب شيئا كشاة مثلا فولدت هذه الشاة فإنه يردها بزيادتها، يعني بولدها، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة، المنفصلة مثل الولد، والمتصلة مثل السمن، لو سمنت الشاة فإنه يردها ولا يأخذ عوضا مقابل لو مقابل الزيادة هذه. قال وإن نقص، يعني نقصت العين التي غصبها، إذا قال وإن نقص لغير تغير سعر فعليه أرشه، يعني لو نقص المغصوب سرق أو غصب شاة سمينة فهزلت أصبحت هزيلة، أو غصب برا فتلف بعضه فإنه يضمن هذا النقص ويضمن فعليه أرشه، يعني أرش النقص، فينظر كم نقص ويضمنه. قال لغير تغير سعر، يعني لو أن النقص حصل بسبب تغير السعر، يعني كان سعره 100 ثم بعد ذلك صار سعره 80 وصار سعره 80 فإنه لا يضمن هذا النقص. قال وإن بنى أو غرس لزمه قلع، يعني لو أنه غصب أرضا ثم بنى عليها بناء أو غرسها أشجارا، ما الذي يجب حينئذ؟ قال لزمه قلع، يعني يجب عليه أن يزيل هذا البناء لأنه بنى في أرض غيره المغصوبة. قال وأرش نقص، يعني لو نقصت الأرض بسبب هذا البناء أو الغراس فإنه يضمن هذا الأرش. قال وتسوية أرض، يعني يجب عليه أن يرجع الأرض كما كانت، والأجرة، يعني لو أنه غصبها مدة سنة فإنه يدفع أجرة هذه السنة كلها. ولو غصب متجر، يعني غصب مثلا عبدا وجعل هذا العبد يتجر بمال أو يكتسب ويحتطب مثلا، أو صاد به، يعني لو أنه غصب جارحا أو كلبا كلب صيد مثلا فصاد به، فمهما حصل بذلك، يعني مهما حصل من الاتجار والربح من هذا العبد أو ما صاده ذلك الكلب الصيد ونحوه فلمالكه، يعني ليس للغاصب وإنما لمالك العبد ولمالك الجارح. قال وما حصد به فعليه أجرته، يعني لو أنه غصب منجلا مثلا وقطع وأخذ يحتطب به، أو سرق أو غصب فأسا واحتطب به، فإنه يدفع أجرة هذا الفأس والحطب يكون ملك للغاصب. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، يعني لو أن الغاصب غصب برا فخلطه ببر آخر لا يمكن تمييزه عنه، أو غصب زيتا وخلطه بزيته فاختلط المغصوب بغيره مما لا يمكن تمييزه عنه، قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، يعني يكون الغاصب ومالك والمغصوب منه شريكان في هذا الخليط بقدر ملكيهما، هذا فيما لو خلطه بما لا يتميز. أما لو خلطه بما يمكن بما يتميز، كما لو خلط حنطة بشعير، بر بشعير، أو خلط زيتا بغيره يمكن تمييزه عنه، يعني ما إذا خلطه بما يمكن تمييزه عنه فإنه يلزم الغاصب تخليص حق المغصوب منه، وجميع ما يترتب عليه على الغاصب، يعني إذا كان يحتاج إلى آلات لتمييزه عنه فإن أجرة ذلك على الغاصب. قال أو صبغ الثوب، كذلك لو سرق قماشا ثم صبغه فإنه لا يمكن تمييز الصبغ عن القماش، أو ثوبا فصبغه أو خاطه أو قصره أو نحو ذلك، فإنه لا يمكن إرجاعه كما كان. فحينئذ يكون هو والمالك شريكان، يكونان شريكين في هذا الملك، في هذا الثوب. وإن نقصت القيمة ضمن، يعني إذا نقصت القيمة بسبب الخلط أو بسبب صبغ الثوب، يعني الثوب قيمته 10 دنانير، صبغه فصارت قيمته في السوق 8 دنانير، نقصت قيمته، فإنه يضمن الغاصب، يضمن النقص للمغصوب منه. فصل. ومن اشترى أرضا، وهذا تتم لما يتعلق بالغصب، قال ومن اشترى أرضا فغرس، يعني غرس فيها أشجارا، أو بنى، يعني بنى في هذه الأرض، ثم استحقت، يعني ظهرت بأن هذه الأرض ليست ملكا للبائع، وإنما ملك لشخص آخر، مستحق لشخص آخر، وطالب هذا الحق صاحب الأرض، المالك الأصلي، طالب بإزالة الغرس الأشجار، أو طالب بإزالة البناء، فأزالها وقلع الأشجار. قال وقلع ذلك، رجع، يعني رجع المشتري على بائع بما غرمه. يعني إذا بنى مثلا 10,000 دينار بناء في أرض بعد أن اشتراها، ثم تبين بأن هذه الأرض ملك لشخص آخر، ليست ملكا للبائع، وطلب منه المالك أن يهدم هذا البناء فهدمه، فإنه يرجع بما تكلفه من البناء والهدم على من اشترى منه. قال وإن أطعمه، يعني الغاصب سرق طعاما فأطعمه لآخر، قال إن كان، قال فإن أطعمه لعالم بغصبه ضمن آكل، يعني لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يطعمه لشخص عالم بالغصب فأكله، فإن الذي يضمن ليس الغاصب وإنما الآكل. الحالة الثانية إذا أطعمه لشخص لا يعلم بالغصب، فإن الذي يضمن هو الغاصب وليس الآكل. قال ويضمن مثلي بمثله، يعني ما كان مثليا من المغصوبات فإنه يضمن بمثله، وهو المكيل أو الموزون الذي لا صناعة فيه مباحة ويصح السلم فيه، مثل البر، لو غصب برا فإنه يضمنه ببر مثله، أو غصب ذهبا فإنه يضمنه بذهب مثله. قال وغيره بقيمته، يعني غير المثليات، كما لو غصب كتابا أو قلما أو غصب حيوانا أو نحو ذلك، فإنه لا يضمنه بمثله وإنما يضمنه بقيمته في اليوم الذي تلف فيه ذلك المغصوب. المقصود أنه لو غصب شيئا فتلف، فإن كان مثليا ضمنه بمثله، وإن كان غير مثلي فإنه يضمنه بقيمته يوم تلفه. قال وحرم تصرف غاصب بمغصوب، يعني لا يجوز للغاصب أن يتصرف بالشيء الذي غصبه أي نوع من أنواع التصرفات، ببيع أو شراء، ولا بوضوء، ولا بالصلاة في ذلك المكان الذي غصبه، ولا يجوز له إتلافه، لا بأكل ولا باستعمال ولا بشرب، لا يجوز له أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات. قال ولا يصح عقد ولا عبادة، يعني هذا ما يتعلق بالتصرفات الحكمية، يعني ما التصرف الذي يحكم عليه بالصحة أو الفساد. فلو أنه تصرف في المغصوب بعقد من العقود، باعه أو وهبه أو أجره أو أوقفه، فإن ذلك العقد لا يصح. ولا عبادة، لو أنه توضأ بالماء المغصوب، أو صلى في الثوب المغصوب، أو حج بمال مغصوب، فإن تلك العبادة لا تصح. ثم ذكر المؤلف رحمه الله المسائل التي يختلف فيها قول الغاصب والمالك. قال والقول في تالف وقدره وصفته قوله، يعني قول الغاصب. إذا اختلف في قيمة التالف، يعني الغاصب غصب كتابا ثم تلف، فاختلف، قال المالك قيمته دينار، وقال الغاصب قيمته نصف دينار، فالقول قول الغاصب. قال وقدره، الغاصب قال أنا سرقت منك كتابين، والمالك قال سرقت مني 3 كتب، فالقول قول الغاصب. وصفته، لو قال الغاصب سرقت، لو قال الغاصب غصبت منك كتابا من 300 صفحة، وقال المالك بل غصبت كتابا من 500 صفحة، فإن القول قول الغاصب، وهذا فيما لا بينة فيه، يعني ليس للمغصوب من المالك بينة، أما إذا كانت عنده بينة فالقول قوله، يعني ما حكمت به البينة. قال وفي رده وعيب فيه قول ربه، يعني في، قال وفي رده، يعني إذا قال الغاصب رددته عليك، وقال المالك لم ترده، فإن القول قول المالك. قال وعيب فيه، يعني الغاصب قال أنا سرقت منك ثوب لكنه معيب، وقال المالك بل سرقت مني الثوب ولا عيب فيه، فإن القول قول رب المالك. قال ومن بيده غصب أو غيره وجهل ربه، يعني من بيده مغصوب مال مغصوب أو ثوب مغصوب أو كتاب مغصوب أو غيره، لقطة أو وديعة أو أي شيء من الأمانات، ثم جهل ربه، لا يدري من هو صاحب هذا المغصوب أو هذه الوديعة، لا يدري من صاحبها، قال فله الصدقة به عنه، يعني يتصدق بهذا المغصوب ونيته أنه أن أجر الصدقة لصاحبها بنية الضمان، يعني ونيته أنه إذا وجد صاحبها فإنه يضمنها له، ويسقط إثم غصب، يعني إذا فعل هذا الفعل فإن إثم الغصب يسقط عنه إذا تصدق به عنه. فإذا حضر المالك، يعني إذا وجد المالك بعد ذلك، خير المالك بين أن يأخذ العوض البدل عن المغصوب ويكون الأجر للمتصدق، أو يأخذ الأجر المالك له أن يأخذ الأجر ولا يطالب الغاصب ونحوه بذلك، أو أن يطالبه بحقه ويكون الأجر للمتصدق. قال ومن أتلف ولو سهوا، ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه، يعني لو أن شخصا أتلف مالا محترما فإنه يضمنه حتى لو أتلفه سهوا أو خطأ أو جهلا. قال وإن ربط دابة، يعني إذا قام شخص وربط دابته بطريق ضيق فتلف بسبب هذه الدابة شيء، أو تعثر رجل فسقط وكسرت يده أو نحو ذلك، قال ضمن ما أتلفته مطلقا، يعني سواء كانت ملكه أو ليست في ملكه، أو كانت يده عليها ولم تكن يده عليها، جنت بيدها أو برجلها أو بذيلها، المقصود أن من ربط دابة بطريق ضيق فإنه يضمن كل ما أتلفته تلك الدابة. مفهوم كلام المؤلف رحمه الله أنه لو ربط هذه الدابة في مكان واسع في طريق واسع فتلف شيء بسببها فإنه لا يضمن، وهذه رواية في المذهب، والذي عليه المتأخرون في الإقناع والمنتهى أنه يضمن أيضا، فكل من ربط دابة بطريق سواء كان ضيقا ذلك الطريق أو كان واسعا فإنه يضمن على ما ذهب إليه صاحب الإقناع والمنتهى. قال وإن كانت بيده، وإن كانت يعني تلك الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق، ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها، يعني هل تضمن جناية البهائم؟ لو جنت بهيمة خطأ فأتلفت مال شخص أو كسرت يد شخص أو أتلفت مال شخص، هل يضمن صاحب البهيمة أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن تكون تلك الدابة بيد الراكب أو القائد أو السائق يسوقها بيده، فإنه يضمن جنايتها، إنه يضمن جنايتها إذا كانت الجناية بمقدمها يعني بفمها أو بيدها أو بسبب وطئها برجلها. أما إذا أتلفت برجلها رفسا أو بذنبها فإنها لا تضمن. الحالة الثانية إذا لم تكن الدابة بيده خرجت لوحدها فإن جنايتها هدر ولا يضمن شيئا. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتثبت الشفعة فورا. هذا الفصل في أحكام الشفعة، والشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو الزوج، واصطلاحا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه، انتزاع استحقاق الشريك، الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه. صورتها على سبيل الإجمال اثنان متشاركان في مشاع من أرض ونحوها، فيقوم أحدهما ببيع حصته على شخص ثالث، فيكون للشريك الحق في انتزاع ذلك الشخص أو ذلك تلك الحصة من يد ذلك المشتري بالشفعة بالشروط التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. قال وتثبت الشفعة فورا، هذا الشرط الأول، وهو أن يطالب الشريك فورا، فإذا لم يطالب فورا يعني ساعة علمه بالبيع، إذا لم يطالب ساعة علمه بالبيع فإنه لا شفعة له. قال لمسلم، يعني أن الشفعة إنما تثبت للمسلم، على المسلم أو على الكافر، أما الكافر فلا تثبت شفعته، لا تثبت له الشفعة على مسلم، ولكن تثبت له الشفعة على كافر. قال تام الملك، يعني الشفعة إنما تثبت لشخص تام الملك، أما من لم يكن ملكه تام فإنه لا شفعة له. مثاله المالك بالوقف، فلو أن عقارا كان ملكا لشخص وموقوف على شخص آخر معه، فإن هذا الموقوف عليه ملكه غير تام، فلو باع الآخر حصته من هذا العقار فإنه ليس لمن كان موقوفا عليه أن يشفع. الشرط الثاني قال في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي، يعني إنما تثبت الشفعة إذا كانت قد انتقلت عن الشريك بعوض مالي، انتقلت إلى غيره بعوض مالي كبيع أو هبة بمعنى البيع، فحينئذ يحق للشريك أن يشفع. أما إذا انتقلت بغير عوض مالي فلا يحق له أن يشفع، فلا تثبت الشفعة فيما لو انتقلت بإرث. يعني لو كان اثنين، لو كان عندنا شخصان شريكان في أرض فمات أحدهما وانتقلت إلى الورثة، فإنه لا يثبت للشريك الشفعة، لا تثبت للشريك الشفعة. أو انتقلت بهبة أو بوصية فلا تثبت للشريك الشفعة، لأنها لم تنتقل بعوض، الهبة والإرث والوصية لا، ليس بعوض. أو انتقلت بعوض لكنه عوض غير مالي مثل الصداق، الشخص اثنان متشاركان في أرض فقام أحدهما وأعطى امرأة صداقا نصيبه من هذه الأرض، ليس للشريك أن يشفع في هذه الأرض في في في تلك الحصة، لأنها انتقلت عن انتقلت من شريكه بغير عوض مالي، انتقلت بعوض غير مالي، لأن الصداق وإن كان عوضا إلا أنه ليس بعوض مالي. قال بما استقر عليه العقد، يعني الشريك يأخذ ذلك الشخص ويأخذ تلك الحصة من المشتري بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد، لا بزيادة ولا بنقصان. الشرط الثالث قال وشرط تقدم ملك شفيع، يعني لا بد أن يكون الشريك متقدم ملكه في الحصة عن ذلك المشتري. أما إذا اشترى اثنان شيئا واحدا فليس لأحدهما على الآخر أن يشفع. قال وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، هذا هو الشرط الرابع، أن يكون الشخص المبيع، الشخص يعني الحصة المباعة، مشاعة من أرض تجب قسمتها. أما إذا كان الشخص في أرض غير، إذا كان في أرض غير مشاعة مفروزة فلا تثبت فيها الشفعة، أو كان في غير أراضي من المنقولات لا تثبت فيها الشفعة، أو كانت في أراضي لا تجب قسمتها لا تثبت فيها الشفعة. إذن لا تثبت الشفعة إلا في شخص مشاع من أرض تجب قسمتها. إذن لا تثبت الشفعة في أمور، الأمر الأول في أرض مفروزة كأن يكون جار مع جاره لا تثبت الشفعة للجار، أو أرض ملك لاثنين فقسمها، هذا له أرض القسم الشمالي وهذا له القسم الجنوبي، فباع أحدهما أرضه لا يثبت للآخر الشفعة. الأمر الآخر الذي لا تثبت فيه الشفعة المنقول، يعني ليس الأرض والعقارات الثابتة هذه تثبت فيها الشفعة، أما المنقولات مثل سيف تشارك فيه اثنان أو شجرة أو جواهر تشارك فيها اثنان فباع أحدهما نصيبه لثالث لا تثبت حينئذ الشفعة. الأمر الثالث الذي لا تثبت فيه الشفعة ما كان أرضا مثلا ونحويا لكن لا تجب قسمتها، الذي تجب قسمته بمعنى لو طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر أن يقسمها معه، وهو ما لا ضرر في القسمة فيه ولا رد عوض. أما إذا كانت الأرض صغيرة جدا فهذه لو قسمت فإن الشريك يتضرر بالقسمة، لو كان مثلا عنده أرض صغيرة قسمتها تضر بالشريك لأنه قد لا يكون لها قيمة عند الناس حينئذ، فهذه لا يجوز قسمتها إلا بالتراضي، لا تجب قسمتها على أحد وإنما لا بد من التراضي. فإذا كانت الأرض لا تجب قسمتها هذه أيضا لا تثبت فيها الشفعة لو باع أحد الشريكين شقصه من هذه الأرض. قال ويدخل غراس وبناء تبعا، يعني يدخل في الشفعة الغراس الأشجار التي المغروسة والبناء التي فيها تبعا للشقص المباع من الأرض، لا ثمرة وزر، أما الثمرة والزر فإنهما لا يدخلان في الشفعة. قال وأخذ جميع مبيع، يعني يشترط شرط الخامس وهو أن يأخذ الشريك جميع المبيع، وليس له أن يقول أخذ بعض المبيع دون بعض، فلو أنه طالب ببعضه سقطت الشفعة ولا حق له في الشفعة حينئذ. قال فإن أراد أخذ البعض، يعني الشريك بعد أن باع شريكه الأرض للمشتري قال أنا أريد أن أخذ نصف الأرض التي بعتها، فإن الشفعة حينئذ تسقط. قال فإن أراد أخذ البعض دون البعض فإن الشفعة تسقط. قال وعجز عن بعض الثمن، يعني لم يتمكن من دفع جميع الثمن الذي باع به الشريك للمشتري أو عجز عن بعض الثمن فيسقط حينئذ حقه في الشفعة، لكن لا بد أن ينظر. قال بعد إنظاره ثلاثا، يعني لو أنه طلب الإنظار ثلاثة أيام فإنه ينتظر، بعد ذلك يسقط حقه في الشفعة. قال أو قال لمشتر بعني، يعني ذهب الشريك إلى الشخص الذي اشتراها، اشترى ذلك الشخص وقال له بعني الأرض فإن الحق الشفيع حينئذ يسقط. قال أو قال صالح فإنها تسقط. قال أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. إيه لو أتاه شخص فقال له شريكك قد باع نصيبه من الأرض إلى فلان وهو عدل المخبر فكذبه فإن حقه في الشفعة يسقط. قال له فإن عفى بعضهم، يعني إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، ثلاثة أشخاص، فأحد هؤلاء الثلاثة باع شخصه على شخص، والشخص الثاني من الذي معه في الشركة عفى، قال أنا لا أريد حقي من الشفعة، الثالث نقول له إما أن تأخذ جميع الباقي أو تترك الجميع، ليس لك أن تشفع في بعضه دون بعض. قال أخذ باقيهم الكل أو تركه. وإما تشفيع قبل طلب بطلت، يعني هل إذا مات الشفيع هل ينتقل حق الشفعة إلى الورثة أو لا ينتقل؟ يقول المؤلف هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى إذا مات قبل أن يطالب بالشفعة، بعد أن باع الشريك وقبل أن يطالب الشريك بالشفعة فإنها تبطل ولا تنتقل إلى الورثة. الحالة الثانية إذا طالب الشريك بالشفعة ثم مات فإنها تثبت للورثة. قال وإذا كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به، يعني إذا باع الشريك نصيبه للثالث بثمن مؤجل، فنقول للشريك نقول بأن الشريك لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون مليئا فله أن يأخذ بمليئا، يعني مليئا بالثمن قادر على السداد بماله وقوله وبدنه، فإذا كان مليئا قادرا على الوفاء فإنه يأخذ الشخص المباع مؤجلا أيضا كما أخذه المشتري. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يكن مليئا وإنما كان معسرا فهل له أن يأخذ أيضا الشخص المؤجل؟ يقول المؤلف له أن يأخذه إذا أحضر كفيلا، قال وغيره يعني غير المليء بكفيل مليء. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتري، يعني البائع أقر بأنه باع شخصه ونصيبه من هذه الأرض لشخص آخر والمشتري ينكر أنه اشترى، فهل تثبت الشفعة للشريك ولا تثبت؟ يقول المؤلف ثبتت، يعني ثبتت الشفعة. طيب من الذي يأخذ الثمن؟ هذا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يقر البائع بأنه قبض الثمن من المشتري فإن الثمن يبقى في ذمة الشريك حتى يدعي هو المشتري. الحالة الثانية إذا لم يقر البائع بقبض الثمن، قال أنا بعته لفلان لكني ما قبضت الثمن، فنقول للشريك تعطي الثمن للبائع وتأخذ الشخص منه بعد ذلك. طيب نقف عند هذا القدر والحمد لله رب العالمين.